بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. قوة الإيمان. والآن مع الشريط 63 بعد 200 على 1. الله طيب، شو قلت انت يا عبد السلام؟ السؤال يعني يقع كثيرا، وأحيانا الإنسان يحتار فيه على بساطته ويسره، يعني وهو قضية الصفوف المقطوعة. إذا الإنسان قدم إلى المسجد وجد صفا مقطوعا غير تام، يعني فيه مجال، ثم قدم، فهل يصلي في الصف المقطوع أم لا يعده صفا ويصلي منفردا في صف ليفتتح نواف الصف الجديد؟ أنا أقول في هذا يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه فراغ، فيه فراغ يعني ما بين السريتين النصف ممتلئ والنصف الثاني فارغ، بعد يختلف عما إذا كان ما بين السريتين ممتلئ ثم هو سيصف على جانب إحدى السريتين إما يمينة أو يسارة، في هذه الصورة الثانية قطعا لا يصف، وإنما يشكل صفا لوحده. أما في الحالة الأولى ينظر، إن كان يغلب على الظن أن هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا يكتمل، كان يكون وقت صبح مثلا والضيوف والزبائن محصورين، فيغلب على ظنه أنه الفراغ سوف لا يكتمل بالمصلين، فهنا هو بيكمل أو بيصف معهم، لأنه نحن ننظر إلى النهي عن الصف بين السواري أنه معقول المعنى، ومعقولية المعنى هو ما يحصل من قطع الصف. هو في الحالة هي ما راح يصير قطع الصف عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى بده يصف، هو يعني بده يدبر له محل بين الثريتين، وفي نفس الوقت انا ما قلت يدبر له محل، لا، قلت في فراغ بحيث انه يغلب على ظنه ان هذا الفراغ سوف لا يمتلئ بما قد ياتي من بعده. هذا شيخنا الحالة الثانية. لا، هو الحالة الثانية، لكن الحالة الأولى بده هو يصف لوحده. انت بده يكمل من هون من هون. اذا يعني الصف اذا تمم بعد الثانية ولو في فراغ بين الثانيتين ما يصف. ايوه. نعم. ايوه. ولو في فراغ. يعني هاي المسألة سبحان الله في اشارة للامام البيهقي في السنة الكبرى. انه يصف بين الثانيتين. لكن ما شفت الفقهاء يعني فرقوا لها كذا. لا، الصف ما يجوز الا في هذه الحالة. اي نعم. أهلا. نعم. شيخ، في حصة إشكال في شباب إخواننا رايحين طايرين بيت واحد في حالة ولادة مع زوجته جايبة بنت، فالمهم بشوفها قال لها زوجني إياها، قال لها زوجتك إياها عن طريق المدى. فصار اختلاف بينهم، يقول إن الشيخ يقول إنه حصل الزواج هذا فوجب إن لازم تطلقها. فبعض الناس استغربوا إنه طبعا هذا طفلة يعني بنت أسبوع، فكيف حصل الزواج؟ قالوا إن طالما قال لي يعني حكى لأبوها إن تزوجني، قال لأبوها زوجتك إياها، فهذا حصل الزواج. أركان النكاح إذا توفرت بطريقة المزح فقد وقع النكاح، ومن أركانه الشهود، يعني ما بكفي أنه ولي البنت زوج بنته لأحد الشباب ممازحا، ما يكفي حتى يقع النكاح، ما بد ما يكون إيش، الشهود يشهدون، يعني من تمام التمثيلية